يقرا ويا صاحبي يقرا وصاحبي ايه بص خلي السؤال ده عشان في كلام كتير خليه بعد بعد العشاء ماشي بعد صلاه العشاء طب منكم ولكن عارف ان هو عشان هو في عصر الفتن اللي احنا في عصر الفتن ولا بقول لك الكلام في المساله دي هيحتاج تفصيل شويه فخلي بعد الصلاه ماشي هنتظرك تتخلف ان شاء الله لا في مواصلات ينزل مش هنا في القاهره لو هو نزل في السكه مش هيعرف يركب صعب يعني لو في مشقه كثيره ممكن يتحملها يعني ينزل يصلي لو وقت المغرب هيخرج لو وقت الجماعه هيخرج ممكن يصلي جماعه ثانيه او ثالثه مش مشكله يظبط مثلا لكن لو وقت المغرب هيخرج من الكليه ينزل يصليها الا بقى اذا كان بقى في مشقه شديده لو نزل طريق صحراوي مش هيلحق في الحاله دي يصلي مش هيلاقي ومخلوق بس مش هيلاقي مش هيلاقي خالص اذا كان في مشقه شديده جدا لا يتحملها يصلي في كان في مشقة جديدة لا يتحملها لو نزل ما يخطرهاش لا ما يخطرهاش الا ان ياخد ما يخطرهاش حد دخل الصلاة بس كان متوضي تماما اثناء الصلاة ده ريحة يخرج كتم حل ايه؟ لا يعني ليه؟ بس ريحة يطلع كتم تم الخروج خلاص كم الموبايل جنب القلب الموبايل ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النساء بيشتكينا من يعني بعض الاخوات بيتكلم فيعني نرجو من الاخوات يعني ان يعني يلتزمنا الصمت لاجل ايه الا يشوشنا على غيرهن واحد بيقول لي هل يجوز ان تقال الصلاه خير من النوم في اذان الفجر الاول والثاني يجوز في الاول ويجوز في الثاني يجوز في الاول ويجوز في الثاني يقول المصنف رحمه الله احنا قلنا خلاص يا اخواننا يبقى اذا كان الانسان في السفر ويصلي صلاه النافله وعجز عن استقبال القبله طب لو واحد قلنا بيصلي في سفينه مثلا كبيره ويقدر يستقبل القبله وجب عليه ان يستقبل القبله وجب عليه ان يستقبل القبله لكن لو واحد راكب مثلا عربيه ميكروباص مثلا او غيره وهو في سفر وفي صلاه النافله يجوز له ان يصلي حيثما توجهت به راحلته حيثما توجهت به راحله طب لو كان في صلاه الفريضه كما قلنا لو كان في صلاه الفريضه ومش قادر ان هو يقف الاصل ان هو يقول له يقف عشان نصلي ما رضاش يقف قال لك ماني شويه خلاص وانا هوصل بعد خروج الوقت يبقى انا اصلي في ايه في الراحله التي انا فيها خلاص كده دي الايه لو الاحوال التي يسقط فيها استقبال القبله يقول ومن شروطها النيه من شروط صحه الصلاه النيه واحنا ذكرنا تفاصيل او احكام النيه في كتاب الطهاره والاحكام التي ذكرناها في كتاب الطهاره هي الاحكام ها هنا قلنا النيه محلها فين في القلب وقتها امتى؟ ها؟ اول العمل او قبل او قبله ايه؟ او قبله بيسير. والافضل ان يكون مصاحبا لاول العمل، الافضل ان تكون النيه مصاحبه لاول العمل ان لم يشق ذلك. طيب، استحب بعض اهل العلم الحنابلة والشافعية وغيرهم من العلماء النطق بالنية سرا. عايزين بس نحرر المسألة دي يا اخوانا سريعا. عندنا ثلاث احوال: الجهر بالنية، النطق بها سرا، الايه محلها القلب. الجهر بالنية لم يستحب احد مطلقا، ابي وقت الصلاة نويت اصلي الظهر حاضر مش عارف ايه، كل هذا ليس مستحبا، ليس ايه مستحبا. طيب النطق بها سرا، النطق بالنية سرا هل يستحب؟ ذهب الحنابلة والشافعية إلى استحباب النطق بالنية السرا. ليه؟ لقطع الوسوسة. قال لك للناس اللي بتتوسوس فيستحب له أن ينطق بالنية سرا، وللقياس على الحج، لأن يستحب في الإيه؟ الإنسان في الحج أن يقول لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرا، فالقياس على إيه؟ على الحج. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن النطق بالنية سرا ليس مستحبا، ليس مستحبا، بل انه ايه بدعه، بل انه بدعه. وقول الشيخ ابن تيميه ان النطق بالنية سرا بدعه حقيقه ليس بجيد، ليس بجيد، لان يعني استحبه كثير من اهل العلم ولهم يعني لهم ادلتهم على ذلك، واخد بالك؟ فيعني قد يقال ان القول بعدم الاستحباب لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثره ما نقل عنه من حال صلاته انه لم ينطق بالنية سرا، فالقول بعدم الاستحباب وجيد. اما القول بانه بدعه ليس بجيد، لأن قد استحب ذلك طوائف كثيرة من أهل العلم استحب النطق بالنية سرا. يقول: وتصح الصلاة في كل موضع. المصنف هنا لم يذكر من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، لم يذكر اجتناب النجاسة من شروط الصلاة، وهو لم يذكر اجتناب النجاسة لاحتمالين. الاحتمال الأول أنه اكتبأ، لأن هو قبل كده ذكر باب إيه؟ باب النجاسات وفسر في النجاسات، فلعل المصنف اكتزأ بما ذكره قبل ذلك من أحكام النجاسات، ولعله لا يرى أن النجاسة من شروط الصلاة. المسألة دي خلافية، هل النجاسة من شروط الصلاة أم لا؟ فالمصنف لم يذكر اجتناب النجاسة من شروط الصلاة، لكن جمهور أهل العلم على أن اجتناب النجاسة من شروط الصلاة، لذلك نحن سنضيف ذلك على كلام المصنف. فمن شروط الصلاة اجتناب النجاسة، واجتناب النجاسة يكون بالبدن وبالثوب وبالبقعة. يعني بالبدن وبالثوب وبالبقعة، يعني يجب أن يخلو بدنه من النجاسة، وأن يخلو ثوبه من النجاسة، وأن تخلو بقعته اللي بيصلي عليها أن تخلو من إيه؟ أن تخلو من النجاسة. يبقى اجتناب النجاسة يكون بالبدن وبالثوب وبالبقعة. طب إن صلى على طاهر طرفه متنجس تصح صلاته أم لا؟ واحد بيصلي على مصلية وفي نجاسة في أولها، تصح الصلاة؟ تصح الصلاة. يبقى الذي يبطل الصلاة هو أن يباشر النجاسة بجسده. يبقى لو كان هو بيصلي على سجادة والسجادة متنجسة من حتة تانية، تصح الصلاة ولا لا؟ طب لو صلى على طاهر تحته أو تحته متنجس، يعني مثلا واحد جه في مية مجاري أم حطت عليها سجادة ومصلي، صلاته صحيحة؟ ها؟ صلاته صحيحة. يبقى إن صلى على طاهر طرفه متنجس أو صلى على طاهر تحته متنجس فصلاته إيه؟ فصلاته صحيحة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: طيب، والنجاسة إن سقطت على الإنسان فزالت أو أزالها سريعا صح الصلاة. يعني واحد بيصلي وقعت عليه النجاسة فأمشالها بسرعة، تصح صلاته أم لا؟ تصح صلاته. ثم يقول المصنف: وتصح الصلاة في كل موضع إلا، هيذكر المواطن التي لا تصح فيها الصلاة، هيذكر المواطن التي لا تصح فيها الصلاة. فقال: تصح الصلاة في كل موطن. ابتداء، ما الدليل على أن الصلاة صحيحة في كل موطن؟ ها؟ مين يقول؟ جعلت بها الأرض مسجدا وطهورا، إلا في بعض المواطن لا تصح فيها الصلاة، في المحل النجس لا تصح الصلاة في المحل النجس، خلاص كده لما ذكرنا، أو المحل المغصوب، يعني إنسان غصب أرضا ثم صلى فيها، صلاة تصح؟ لا تصح في مذهب الإمام أحمد، لا تصح في مذهب الإمام أحمد خلاف الجمهور. ثم قال: أو في مقبرة. يبقى لا تصح الصلاة في المقبرة، لا تصح الصلاة في المقبرة. طب المسجد الذي فيه قبر تصح فيه الصلاة؟ ها؟ تصح الصلاة فيه عند أكثر العلماء. المقبرة هنا المسجد الذي فيه قبر لا يسمى بمقبرة، المقبرة هي معروفة، يعني كنا نقول المكان ده مقبرة فبيكون فيه أربع أو خمس أو ست مقابر حتى يسمى مقبرة. فالمسجد الذي فيه قبر لا يسمى مقبرة، والصلاة فيه صحيحة عند أكثر العلماء حتى في مذهب الإمام أحمد. لكن هل فاعل ذلك آثم أم ليس بآثم؟ هذا محل خلاف من أهل العلم. قيل أن الذي يصلي في المسجد الذي فيه قبر صلاته صحيحة مع الإثم، وقيل صلاته صحيحة مع الكراهة، لكن هل تصح صلاته؟ تصح إيه؟ تصح صلاته. صدق. ها؟ حتى لو كان القبر في القبلة، حتى لو كان القبر في القبلة صلاته صحيحة، هو مش بيصلي، هو القبر في القبلة، هو لا يصلي إلى القبر. أما لو قصد الصلاة إلى القبر فدي قضية أخرى بقى، ده هذا قطح في توحيدي أصلا. لكن واحد بيصلي للقبلة وتصادف أن القبلة في إيه؟ أن القبر في قبلته، فصلاته صحيحة. هل هو آثم بفعله؟ قيل أنه آثم بفعله، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن اتخاذ المساجد على القبور، وقيل أن صلاته صحيحة مع الكراهة التنزيهية، لكن صلاته صحيحة نعم عند أكثر العلماء. هو قال المقبرة ولم يقل المسجد الذي فيه قبر، المقبرة معروف. تفضل. خلاص. قلت في قولين، الإثم أو الكراهة التنزيهية، يعني الكراهة بالإثم. المسجد النبوي فيه قبر الرسول، المسجد النبوي مستثنى من ذلك بإجماع العلماء، المسجد النبوي مستثنى من ذلك بإجماع العلماء، والذي أدخل القبر في المسجد ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو صحابته، إنما الذي أدخل القبر في المسجد هو الوليد بن عبد الملك، وكان إدخال القبر في المسجد حتما ضروري لأنه عايزين يوسعوا المسجد، والقبر بره المسجد هيودوا القبر فين؟ فدخلوا القبر في المسجد مضطرين الى ذلك، يعني حتى الوليد بن عبد الملك لم يسئ بهذا الفعل لانه كان مضطرا وعايز يوسع المسجد، هيروح فين يعني؟ فلا بد فاضطر ان يدخل القبر في المسجد، ومع هذا فقد تشددوا وبنوا امامه الحوائط التي تحول او تمنع الناس من يعني ان يصلوا داخل الحجره النبويه. لو ارض مغتصبه وبنوا عليها مسجدا حكموها حكم المكان المغصوب، الصلاة فيها ليست بصحيحة عند الإمام أحمد. لو أنت عرفت بعد ما صليت يبقى خلاص يبقى لا شيء عليك. طيب، يقول في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو في حمام. المقصود هنا بالحمام يا أخوانا هو المغتسل، المغتسل العام، هذا يسمى إيه؟ حمام. الصلاة فيه في مذهب الإمام أحمد ليست بصحيحة، ليست إيه؟ ليست بصحيحة. أما الحمام بتاعنا ده اسم الحش أو الكنيف، فالصلاة فيه أيضا ليست بصحيحة في مذهب الإمام أحمد من الحش أو الكنيف. أو أعطان الإبل، الأماكن اللي بتنام فيها الإبل، الصلاة فيه أيضا ليست بصحيحة في مذهب الإمام أحمد. كل هذه الأماكن التي ذكرناها تصح فيها الصلاة عند الجمهور إلا المحل النجس، إلا المحل النجس، لكن في مذهب الإمام أحمد لا تصح الصلاة في هذه الأماكن كلها. يقول وفي سنن الترمذي، يعني الشيخ يستدل على عدم صحة الصلاة في هذه الأماكن التي ذكرها، يقول وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. عدى دي كده، ها؟ عدى سبعة ده؟ باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة. يقول المصنف يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، والإنسان إذا أتى إلى المسجد يأتي إلى المسجد بسكينة ووقار، حتى لو قيمت الصلاة، حتى لو قيمت الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توب للصلاة، أي إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. السعي هو إيه؟ سرعة المشي. فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما ضركم فصلوا وما فاتكم فإيه؟ فأتموا. يبقى يستحب أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار. فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد. الدليل على ذلك حديث عائشة، وفي حديث أيضا في دخول المسجد خاصة لقول أنس بن مالك، وذكر الحديث، وإن كان هذا الحديث يعني ومن السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، يعني إن صح الحديث أو لم يصح، فعموم حديث عائشة يدل على استحباب دخول المسجد بالقدم اليمنى. إحنا قلنا القدم اليمنى فتكون لكل ما هو مكرم، والقدم اليسرى واليسرى تكون لكل ما هو إيه؟ مهان. لكن من المواطن التي يتأكد فيها استحباب اليمنى هي لبس النعل، لأن جاء في حديث صحيح البخاري نص على لبس النعل باليسرى باليمنى وخلعه باليسرى، البداءة في خلعه باليسرى والبداءة في لبسه باليمنى، فهذه من الأماكن التي يتأكد فيها استعمال القدم اليمنى واليسرى. يقول ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر اللي هو اللي سبق، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك بدل ما يقول وافتح لي أبواب رحمتك. كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه احمد وابن ماجه، كل هذا ظاهر. يقول: فاذا قام الى الصلاه قال الله اكبر. يعني هو المصنف الان سيبدا يذكر صفه الصلاه. اذا قام الى الصلاه يقول الله اكبر. متى يقوم الى الصلاه؟ يقوم الى الصلاه اذا قال المقيم قد قامت الصلاه، في مذهب الامام احمد، وفي مساله خلاف طويل، والحديث الذي جاء في ذلك لا يصح، حديث ضعيف، الذي يستحب ان فمن راى ان يعمل بحديث ضعيف وانه اولى من غيره فيستحب له ان يفعل ذلك، ومن لم يفعل ذلك فلا انكار عليه لانه ليس في المساله حديث صحيح. لكن في مذهب الامام احمد يستحب ان يقوم الى الصلاه عند قول المقيم قد قامت الصلاه. قال اذا قامت الصلاه قال الله اكبر، وهي التي تسمى ايه؟ تكبيره الاحرام، ولا يجزئه غيرها، لا يجزئه الا قوله الله اكبر، لا يجزئه ان قال الله الاكبر او الله الاعظم، كل هذه الامور لا تجزئه. خلاص كده؟ يبقى لابد ان يقول الله اكبر. ويرفع يديه، يعني هو وهو يكبر يرفع يديه الى حذو منكبيه، الى حذو منكبيه، يرفع يديه الى حذو منكبيه او الى شحمه اذنيه في اربعه مواضع. يبقى يستحب في اربعه مواضع ان يرفع الانسان يديه مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير. ما هي هذه المواضع؟ عند تكبيره الاحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. عند تكبيره الاحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، اللي هو عند الرفع من ايه؟ عند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الاول، وعند القيام من التشهد الاول في الصلاه الثلاثيه او في الصلاه الرباعيه، كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويضع يده اليمنى على اليسرى، ويضع يده اليمنى على اليسرى. يبقى يستحب لمن كان قائما في الصلاه ان يضع يده اليمنى على اليسرى. طب يحطها فين؟ قال: يضعها فوق سرته او تحت سرته او على صدره. يبقى هو مخير بين ان يضعها فوق سرته او تحت سرته او على صدره. والاحاديث في مكان وضع اليد كلها ضعيفه، الاحاديث التي في مكان وضع اليد كلها ايه؟ كلها ضعيفه. لذلك الامام احمد قال ايه؟ خير المصلي، قال ان شاء وضعها تحت سرته او فوق سرته او على صدره. فالمصلي مخير بان يضع يده في اي مكان ايه؟ في اي مكان شاء، لكن يضع اليمين على الشمال. ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اي بعد تكبيره الاحرام وقبل القراءه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، او غيره من الاستفتاحات الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول هذا الاستفتاح او يقول غيره من الاستفتاحات الوارده، كما جاء في حديث ابي هريره: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، يعني الايه؟ الاستفتاح المشهور. يقول: ثم يتعوذ. يبقى بعد ان يستفتح صلاته يتعوذ. والاستفتاح يا اخوانا لا يكون الا في الركعه الاولى، ولا يكون في صلاه الجنازه، لا يستحب الاستفتاح في صلاه الجنازه. ثم يتعوذ، والتعوذ ايضا يكون في الركعه الاولى فقط في مذهب الامام احمد. يبقى يستحب التعوذ في الركعه الاولى فقط في مذهب الامام احمد. وان فاته التعوذ في الركعه الاولى تعوذ في الثانيه، يعني واحد دخل ادرك الركوع للركعه الاولى وما لحقش يتعوذ، يبقى تعوذ في الثانيه. خلاص كده؟ او نسي التعوذ في ايه؟ في الركعه الاولى، يتعوذ في الثانيه. يقول: ويبسمل. يبسمل يعني ايه يبسمل؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسمله مستحبة فقط، هذه البسملة مستحبة فقط وليست واجبة في مذهب الإمام أحمد. يبقى البسملة في مذهب الإمام أحمد ليست من الفاتحة، تستحب فقط. ويبسمل سرا، يبقى في مذهب الإمام أحمد يقول البسملة سرا ولا يستحب الجهر بها، والبسملة نفسها مستحبة فقط. ونستكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.